يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد نبدأ في مراجعة كتاب شرح الورقات. كنا اتفقنا على مراجعة الجزء الربع الأول من أقسام الحكم الشرعي بقسميه أو الحكم الشرعي بقسميه التكليفي والوضعي. ف يعني انت نسال بعض الاسئله بعضها نظري وبعضها عملي ومراجعه يعني مذكره سويا يعني. طيب ما هو الحكم تعريف الحكم الشرعي في اصطلاح الاصوليين وانواع الحكم الشرعي حكم تعريف الحكم الشرعي في عند الاصوليين وانواعه خطاب الله خطاب متعلق بافعال المكلفين لا بال او التخيير او الوضع او الوضع منقسم الى تكليفي لا منقسم الى تكليفي ووضع حكم تكليفي وحكم وضع وضع طيب الحكم التكليفي منقسم لكم حكم او لا خمسة الوجوب والنهي والتحريم والكراهه والاباحه طب لماذا سمى الحكم تكليفي؟ لأن فيه كلفة. مشقة. يعني إيه فيه كلفة؟ فيه كلفة يعني هو الإنسان يقدر أن يتحمله ولكن يتحمله بمشقة. يعني نسبة لتكليف طلب فيه كلفة على الإنسان. ولماذا سمى الحكم وضعي؟ القسم الثاني. ما السبب في وضع سمي بالحكم الوضعي؟ هي علامات وضعها الشارع نعم هي اشياء او علامات او وضعها الشارع الشارع التي وضعها نسبه لوضع الشارع هو الذي جعل السبب او الشيء سببا لشيء اخر او شرط او مانع له فهي من وضع الشارع طيب عليكم السلام وبركاته كل السؤال ده طيب سؤال عشان ينتقل صليت ركعتين؟ لا وجوبا صلى ركعتين عيد مسجد راح من السؤال ناخده بعدين ما الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي؟ في فرق في فروقات بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي كمان أغش قول يعني ايش الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي في بعض الفروقات اول فرق ان الحكم التكليفي لابد ان يكون مقدور عليه اما الحكم الوضعي لا يكون مقدور عليه او مقدورا عليه يعني طب جزء اولاني نقول الحكم التكليفي يكون مقدورا عليه المكلف يعني يندرج تحت الاستطاعه لقول الله عز وجل ان الله لا يكلف الله نفسا الا وسعها وقوله فاتقوا الله ما استطعتم يبقى ضابط ان الحكم التكليفي لابد فيه من او يكون فيه مقدورا على المكلف لا يؤمر المكلف بما لا يستطيع اما الحكم الوضعي عشان انت الجزء الاول انت يعني قلته صحيح الجزء الثاني يحتاج ضبط فانا نعيده تاني جزء على نفس الباب الضابط انا يبقى انت جعلت اول فرق مساله القدره فقلت ان الحكم التكليفي لابد ان يكون مقدور عليه طب نروح للحكم الوضعي هو لا يكون مقدور عليه مثلا زي مثلا وقت مثلا غروب الشمس، زي مثلا وقت صلاة المغرب اللي هو الشفق مثلا. هو عشان تبقى ضابط لابد تقول ان الحكم الوضعي منه ما هو يكون مقدور عليه ومنه من لا يكون مقدور عليه. تكبر انا قلت لا، انت في الاول ما قلتش، انت قلت هو غير مقدور عليه، غير مقدور عليه، وقلت ممكن يكون مقدور عليه بعد. طيب عايز يريد مثال للمقدور عليه في الحكم الوضعي ومثال لغير المقدور عليه في الحكم الوضعي. انت معانا ولا اتفضل حضرتك. تفضل نجيب لك ميكروفون كمان. احنا تكلمنا اولا عن الضوابط الفروقات ما بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. فاخونا الكريم قال اول فارق بالقدره، مساله القدره. الحكم التكليفي لابد ان يكون مقدور عليه المكلف، واستدللنا بقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم. هذه اول ضابط، ان الحكم التكليفي يكون في قدره المكلف. اما الحكم الوضعي فقلنا احيانا يكون في قدره يعني يكون مقدورا للمكلف، واحيانا لا يكون في قدره المكلف. فنريد مثال للاول ومثال للثاني. لا عنده الاول وقال تعالى واقيم الصلاه، فده طب ده حكم وضعي ولا تكليفي؟ لا ده انا بتكلم الان، احنا خلاص خلصنا من التكليفي. ما احنا قلنا احنا قلنا الفرق القدره، فالتكليفي خلاص احنا الان في الوضعي. الوضعي انقسم لقسمين، عشان بس اعيد عليك انك انت ما جبتش معايا من الاول. قل احنا الضابط اللي معانا الان القدره. قلنا التكليفي يكون لابد ان يكون مقدور عليه، اما الوضعي قد يكون مقدورا للمؤلف وقد المكلف وقد لا يكون في استطاعه المكلف، يعني ليس تحت قدرته هو. المثال على عدم الاستطاعه مثل غروب مثلا او شروق غروب الشمس غروب لصلاه المغرب. نعم، بهذا حكم، هذا حكم وضعي وضعه الشارع. وهذا سبب او شرط حسب ما يكون. هو سبب ولا شرط؟ سبب. طيب سبب وده ليس في قدرة المكلف، لأن مسألة غروب الشمس أو شروق الشمس هذه أو الزوال هذه ليس فيها. طب مثال لحكم وضعي تحت قدرة المكلف. ينفع أقول مثلا الغروب بالنسبة للصلاة، فالغروب شرط للصلاة مثلا، هذا حكم وضعي؟ لا، ينفع مثلا ينفع أقول على حكم هو داخل تحت بند الشرط. ماشي، احنا بنتكلم في الحكم الوضعي في الحكم التكليفي. حكم وضعي مثلا بلوغ النصاب تحيل النصاب مثلا. هل هو ده في قدرة المكلف؟ هذا في قدرته أصلا؟ ممكن إيه؟ لا، ده تحايل، هذا أمر آخر. تحيل ولا لحاله مش هتنفع ولا ده. وانا ممكن استعين بصديق كشكول استعين. طيب استعين ضبط كتاب عندك شيء هتاتيك ان شاء الله. هو عندنا في السبب وفي الشرط وفي المانع. الصغر لا، ده برضو خارج عن انت قلت الان في السبب زوال الشمس او غروب الشمس سبب لصلاه المغرب، فانا اريد سبب ايضا في تكليف وضعي ولكن في مقدور المكلف. ضبط الكتاب ما جابش. طيب العقود، إبرام العقد، عقد البيع سبب لانتقال الملكية، الشراء سبب لانتقال الثمن وانتقال ملكية المثمن، هذا سبب في مقدور المصنف أو المكلف. طيب هو أنا عندي أسئلة ممكن أسألها ولا؟ طب نخلص السؤال. في هذا في السبب دون شرط في الحكم الوضعي اللي غير مقدور حتى اللي في غير قدرة المكلف، عشان نجيب شرط في قدرة المكلف. احنا الآن الضابط اللي فرقنا بينه القدرة، فقلنا طب في التكليفي خلاص خلينا في الوضعي. الآن الوضعي عندنا جزء مقدور وغير مقدور، خلصنا السبب، نجيب نأتي بالشرط. أعطونا مثال للشرط. مثال اللي كان في مقدور المكلف وفي غير مقدور المكلف. شرط؟ نعم. الوضوء شرط لصحة الصلاة؟ ده حكم تكليفي. أنا بتكلم في الوضعي. أنا بتكلم في الأحكام الوضعية. أحكام الوضعية صح. ما هي الأمثلة هذه هي اللي إحنا تضبط الأشياء. أنتوا تريدون أمثلة؟ أنا أعطيكم بالأمثلة. لا جميل. واحنا هات لي شرط طيب في المسائل الوضعيه. احنا فاكرين العكس ان انت هتقول المثال وانت وشاور انت انسان. انا اقول وانا هشاور في اشياء تاتي كده، بس الاصعب الان انك انت تستخرج بناء على التعريف. فالاثنين سنتعرض ليهم. الشهود في عقد النكاح، بس هذا ركن. تقصد الشهاده مش الوليه. الشهود في عقد النكاح جيد. طيب. هذا شرط. ده مقدور عليه. ايش؟ ده مقدور عليه صح. هذا مقدور عليه صحيح. ايضا من المقدور عليه ممكن نقول تعيين الثمن في البيع، هذا مقدور عليه. ما تيجي صح بركاته، اما تيجي تبيع مش قلنا من شروط البيع صحه البيع، بس يمكن احنا ما تكلمنا الاخوه خدوها في الاول، تعيين تحديد الثمن. وهذا شرط، وشرط مقدور عليه انك تحدد الثمن للشيء الذي تبيعه او تبيعه، هذا ايضا. طيب شرط في غير المقدور. اتفضل. معلش انا في حته غلطانيه، بس في حته الجزء ده. نعم. حضرتك هو مش الوضوء شرط لصحه الصلاه؟ ليه الوضوء حكم تكليفي؟ عشان في امر يعني في نص. لان طبعا انت لا تصح صلاتك الا بالوضوء. هذا أمر ده ده ده ده, ده, ده احنا هنقول وجوبا الان، دخلنا في الوجوب بقى والاحكام الخمسه التكليفي. لكن احنا بنتكلم في الوضعيه. طب ما هو تعيين ثمن البيع ده مش وجوب برضه. هذا شرط، بس شرط وضعي شو وضعه الشارع. انا قصدي وجوب يعني. نعم. ما انا بتكلم. طب ما هو نفس الفكره. من ضمن الشروط. لكن الان انت الان احنا يعني انا قصدي حضرتك ان الشرط ده نفسه مش شرط وجوبا او جبه النبي صلى الله عليه وسلم، فقصدي كده برضه ما نخش في حكم التكليفي زي ما هو من وجه بيكون تكليفي، من وجه يكون هذا من وجه ومن وجه. احنا نتكلمه مش من وجه التكليف، مش احنا اخذنا قبل كده. انا بتكلم اتكلمنا يعني نفس الكلام الوضوء، بس انا اريد الوجه الوضعي الان. ما قصدي الوضوء، ما هو يبقى برضه ممكن ناخده من الوجه الوضعي. طيب اذا ان هو شرط لصحه الصلاه، شرط لصحة الصلاة. احنا مش مهم عندنا الصحة ام لا، احنا بنتكلم هو شرط مقدور عليه. طيب لو اخذته من هذا الباب يدخل يعني؟ يدخل من هذا الباب. شرط في غير المقدور عليه بلوغ سن الرشد لنفاذ عقد البيع، هذا شرط من شروط نفاذ عقد البيع، ان يكون المرء مكلف هو سن الرشد. فهذا شرط غير في غير قدرة المكلف، غير مقدور عليه. طب المانع، هناك مانع مقدور على المكلف ومانع غير مقدور. المانع غير مقدور مثلا حد لا طلوع مثلا هو وقت الفجر مانع للصلاة، يعني هو بعد صلاه يعني بتعقدها ليه؟ ما تجيب موانع صريحه. طيب انا حاجه حيط انت يعني انت مدخل في بدل احنا ماشي، بس في موانع صريحه. الحيط ماله؟ الحيض ده مانع للصلاة. مانع للصلاة صح صحيح. الحيض مانع غير مقدور عليه. طيب في شيء تاني ممكن غير مقدور عليه؟ في مثلا هل نقول ان الاحرام مثلا مانع الاشياء الحلال؟ ممكن الاحرام مانع للنكاح وقت الاحرام، وقت يعني لما يكون محرم. ممكن نقول ايضا الارث مانع للوصية، الذي يرث لا يستحق شيء من الوصية، لا وصية لوارث، فالإرث مانع للوصية، هذا أيضا غير مقدور عليه. يعني من يرث لا يستحق أن يدخل في الوصية، لا وصية لوارث. يعني إيش قصد النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يصح للميت أو يعني الشخص أن يوصي لمن يرثه بمال، لأنه واخد حقه من الإرث انتهى، فالإرث أصبح مانع من الوصية. طيب المانع مقدور عليه. الإحرام ده يعتبر غير مقدور؟ هو مقدور، هذا مقدور عليه. الإحرام هنا مانع مقدور عليه. هناك مانع أيضا مقدور عليه، القتل. أحسنت. القتل يمنع من إيش؟ من الإرث. قتل الوارث موروثة يمنع من الإرث، هذا مانع مقدور عليه. يبقى هذا الضابط الأول أو الفرق بين مش ضابط الفرق بين الأحكام الفرق بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. طيب الأحكام التكليفية تكون على المكلف. أيوة. أما الأحكام الوضعية تكون على المكلف أو لا تكون على المكلف أو لا تكون على أيهما؟ صحيح. الأحكام التكليفية تكون على فعل المكلف. حطها تحت عنوان إيه بقى؟ يعني تحرك حطت الأولانية تحت عنوان القدرة. ممكن يعني تقول الـ الـ الـ يعني يعني سقوط الأحكام على من أو على من تجب الأحكام التكلفية أحكام الأحكام الشرعية مش التكلفية. يبقى هي الأحكام التكلفية دائما فعلا للمكلف زي البالغ العاقل كالصلاة والتسوق وغير ذلك. أما الأحكام الوضعية أعم من ذلك قد تكون من فعل المكلف قد تكون في غير فعله يعني فعل مكلف آخر. ثلاث أشياء فعله أو فعل مكلف آخر أو أمر كوني. الأولى من فعله هو وهذه تكلمنا عنها الآن مثلا القتل مانع من الإرث. من فعل غيره كان يكون عنده مثلا دابة ثم تسير فتتلف زرع غيره فالضمان عليه حسب بالتفرقة بقى الصلاح أو المساء هذا أمر فقهي ولكن تتلف فيكون عليه الضمان. فهذا الفعل من غيره وليس من فعل مكلف ولكن هو أصبح مسؤولا عليه. وأمر الكوني مثل دخول الوقت سبب للصلاة فهذا ليس من فعل المكلف. مش لازم يكون فعل مكلف اخر فعل اخر احيانا فعل غير مكلف واحيانا غير مكلف. صح انا بتكلم في كده مكلف وغير فعل اخر يعني فعل. مكلف او غير مكلف. نعم. طب حضرتك معلش لو فعل مكلف اخر هو بيلزمه هو زي ايه؟ نعم. لو فعل مكلف اخر بيلزم المكلف زي ما زي اللي احنا قلناه الان. لا مثلا الطفل الصغير قد يضمن ولي امره حسب كمان بتفصيل فقهي لان التمييز بقى تمييز وهكذا يعني. فدي قد يكون يضمن والمساله مش على الضمان فقط احنا بنتكلم ان هي ان الاحكام الوضعيه بتنزل على فعل المكلف وعلى فعل غيره او على امر كوني كما بين يعني هي اعم من الاحكام التكلفيه لان الاحكام التكلفيه تكون على فعل المكلف فقط. يعني المساله دي نختم بها الكلام انت اثرته مساله ان احيانا الشيء يكون حكما تكلفيا من وجه وحكما وضعيا من وجه اخر زي البلوغ مثلا مثل البيع ايضا من حيث انه مباح حل الله البيع مباح فده حكم تكليفي ومن حيث انه سبب لانتقال الملكيه فاصبح حكم وضعي. فاحيانا يكون من وجه تكليفي ومن وجه وضعي ايضا. الزواج حكمه مستحب إن كان على الخلاف يعني مستحب واجب حسب الحالة اللي قالوا فيه الأحكام كلها زي ما يقول الزواج ولكن خلينا على الأصل اللي هو مستحب لمن تتوق نفسه للوط ويجد التكاليف فهذا حكم تكليفي. ما هو أحكام الشرعية قلنا تنقسم لتكليفية ووضعية. نعم. أحكام الشرعية تشمل التكليفي والوضعي. تكليفي خمسة والوضع اللي تكلمنا عنه فنقول إن الحكم نفسه أو الشيء قد يكون حكم تكليفي من وجه وحكم وضعي من وجه لأن قلت أنا شرعي أنا أخطأت أنت تراجعني في أن أنا قلت شرعي ولا قلت تكليفي. حكم تكليفي وجه من وجه تكليفي. نعم من وجه يكون تكليفي ومن وجه وضعي مثل الزواج تكليفي من أنه مستحب من أحكام الخمسة التكليفية ووضعي سبب الزواج سبب للميراث. طيب ما هو لذلك احنا نقول ان نعم ايش الاشكاليه؟ احكام التكليفيه يعني لا انا ما قلتش احكام تكليفيه انا قلت ان الشيء قد يكون دي مساله احنا بنراجع حكم الشرعي قلت يبقى لو قلت انا تكليفي يبقى صحح لي يبقى انا اقصد الشرعي انا ما ادري انت تقصد اي بدايه جمله لكن انا باتي بمثال لاقول ان هو من وجه تكليفي ومن وجه وضعي لكن هما الاثنين في التكليف في الاحكام الشرعيه. القتل ايضا من حيث أنه حرام فهذا حكم تكليفي ومن حيث أنه مانع للميراث فهو حكم وضعي. طيب ينفع اقول مثلا قتل او زنا سبب للقصاص مثلا؟ اه ممكن، نعم ممكن. طيب خلينا ناتي بناء على اللي تكلمنا عنه الان، نغير السؤال لسؤال اخر. احنا كنا بنتكلم عن الحكم التكليفي والوضعي والفروق التي بينهما، مش ده احنا اتكلمنا عنه بدايه صح؟ تعريف ثم تكلمنا عن الفروق التي بينهما. هناتي بامثله، والمطلوب نستخرج الحكم الشرعي منها. استخرج، انا عندي سؤال في تستخرج. طيب السنه، ما الفرق بين السنه وال او السنه والواجب في الالفاظ؟ ايش في الالفاظ تقصد؟ يعني مثلا يعني في مثلا امر، مثلا اعرف من ده مثلا الامر الوجوب والامر بالسنيه مثلا للاستحباب تقصد؟ ما قلناش احنا حاجه اسمها امر للسنيه، ما عايزين نضبط عشان الالفاظ. يعني تقصد ايش الفرق بين الوجوب والاستحباب؟ معنا كنا بندرس في ايه؟ لا الالفاظ وبيتكلم فيها شيخنا سعد. لا ما انا عايز اوصل الالفاظ الداله. الاصل في الامر انه للوجوب، الا اذا جاءت قرينة أو صارف تصرفه من الوجوب للاستحباب. ده بالنسبة للاستحباب. لذلك في أي أمر يأتيك الأصل فيه أنه للوجوب، ليس هناك ألفاظ للوجوب وألفاظ للاستحباب، لكن من القرائن يبين لك بأن صرف الأمر هذا من الوجوب للاستحباب. طيب يعني مثلا من الألفاظ، أنت بتقصد الألفاظ صح. يعني مثلا إذا كان أمر، في فرق بين الواجب والسنة. أنت كنت تتكلم لا أمر الاستحباب. نعم. اسجدوا لآدم. اسجدوا لآدم مثلا. هذا أمر. ده أمر. ما فيش عمر قالوا عليه إن هو مثلا كان أمر للاستحباب فقط. زي إذا كان إبليس خرق يعني زم بعدم تنفيذه للأمر. ده في المثال أنت بتقول عليه. فكيف يقال بأن الأمر كان للاستحباب؟ لو كان ذلك ما كان إبليس زم بسبب عدم سجوده. هذه أمر من أوضح المسائل اللي كيف تكلم فيها إنه كان الاستحباب. إذبال مثلا السياب مثلا العلماء اختلفوا فيها. طيب إيه؟ طيب اللي قالوا أمر ده الصرفون ده أمر واضح تبقى قال الاستحباب. أنت يبدو الإشكالية عندك متى أقول للوجوب متى أقول للاستحباب، صحيح؟ قلت لك الضابط الأصل إن هو للوجوب، إلا أن يأتي صارف من القرائن المحتفة. إما الصرف يكون من نفس الدليل زي قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال ثلاثا ثم قال لمن شاء. لو لم يقل لمن شاء فالأمر على الوجوب، فلما قال في آخر الحديث لمن شاء صرف هذا الوجوب للاستحباب، إنه جعله على المشيئة. فهذا دليل على يصرف لك أو قرينة تصرف لك الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. أما إذا لم تأتيك القرينة فأنت ملزم بالوجوب. ما هو ده الاصول اللي احنا بنتكلم عنها بقى. ليش احنا بنتكلم في الاصول اصلا؟ لان نقول ان الامر للوجوب الامر اذا جاء فهو على الوجوب، وده عمل الاصوليه. فبالتالي ما يجي احد ينازع يقول له لا احنا متفقين ان الامر على الوجوب، الا اذا ستنازعني فان الامر على الوجوب ام لا. فده سبب دراسه الاصول، لانك انت بتؤصل اولا هذه الاصول، فلما ياتيك امر تقول اه انا دارس ان الامر على في الاصول على الوجوب يبقى هذا واجب. ثم ننظر هناك بقى قرائن صرفت يبقى صرفت من الوجوب الى الاستحباب. لكن يعني هو الاداه معايا اللي هو امر، قد تاتي قرينه كما قلت لك من نفس الدليل او تاتي بادله اخرى كما يعني مثلا ما زال استثناء احنا خلناه متصل او منفصل مثلا، او كان ياتي امر في شيء ثم تجد النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الامر بعد ما هو امر به او فعل خلافه، فقالوا هذا الفعل يبقى يصرف الوجوب من الامر من الوجوب الى الاستحباب. فالصوارف هذه بقى الاصوليه اللي انا قصدي بس هو وجود قرينه. نعم قرينه لو لم توجد الامر. بعضهم قال بقى الامر في الايش يعني، قال الامر في العادات او قال الامر في اشياء ثانيه، هذه يعني اصلوا اوامر، لكن الاصل اللي هو متفق عليه اي امر للوجوب. ثم قالوا هناك اوامر اخرى لما تاتي خلاص يعني اتفق عليه الاصوليين ان هذا يكون في الاستحباب. للاستحباب نعم نعم. ما هو برضه هذا على ان عنده صارف، يعني عنده دليل اصلي صرف الاوامر اللي تاتي في الاداب للاستحباب، يعني ليست كده من راسي. هو الاول الاصل الاول عنده ان الاوامر للوجوب، ثم جاءت ادله اخرى بيانت ان الامر اذا جاء مثلا في عادات، اذا جاء في اداب، اذا جاء في كذا، وان كان هذا ينازع فيه عند بعض اهل العلم ليس مسلم به يعني هذا الامر، لكن قالوا يكون صارف لانه للاستحباب. معي لسه في اشكاليه؟ لا مالهاش علاقه بالامثله، المساله عندك هنا انك انت بتتكلم الان ايش الالفاظ، انت سؤالك الاول ايش الالفاظ تبين الامر هذا كان الوجوب من الاستحباب. هذه اصاله هي مش مبحثها الان معك، مش الان في الدرس، هي لما تبتدي تتجمع المساله وتبتدي تجتهد في الاحكام هتبتدي تجمع الادله فتقول هل هنا صرفت ام لم تصرف، هل الامر على اصله ام لا ام لا، فبالتالي نقول الحكم هنا واجب ام صرف. لكن اصوليا الان معنا في الاصول ان اي امر ياتيك هو على الوجوب، الا اذا جاء صارف صرفه للاستحباب. كيف يصرف، متى يصرف، هذه تاتيك بقى مع الممارسه ومع الادله والجمع بين الادله والتعميق في المساله، لكن ليس هناك لفظ يقول هذا اللفظ اذا جاء امر لا يكون على الوجوب، لا يكون على الاستحباب، لا. الا لو كانت يبقى القاعده الاصليه خلاص ليس لها قيمه. نعم عشان انا قطعت مع واحد شوف الازهر يعني، فبيقول ان مش لازم يكون الاصل في الامر للوجوب، وقال ان اصلا الموضوع ده نفسه فيه اقوال، يعني في بعض الناس قالوا لا الامر في الوجوب في القران والامر للوجوب في السنه، والامر اصل الاستحباب الا اذا اتى الصرف يصرفه من الاستحباب الى الوجوب. بس هو بيتعرض لنظر، هو بيتكلم في نظريات خلاص، يعني احنا نتكلم الان بالراجح عند اقوال المحققين من الاصوليين، يعني خاصة نحن في بداية يعني أردت تتوسع عند التوسع في دراسة الأصول، لكن هي التوسع لن يعني لن يأتيك بفائدة الآن زيادة عن إن هو هناك ما فيش مسألة أصولية لم يحصل فيها أقوال، يعني حتى بين الأصوليين مش بين الفقهاء طبعا، إن هذا الأمر الأصل فيه الوجوب أم الأصل على الاستحباب، لكن إحنا نتكلم الآن على ما استتب عليه أو الراجح عند جمهور أهل الأصول بأن الأمر للوجوب. أما هل في كلام، هو في كلام، لكن هل الكلام يعتد به ام لا يعتد به؟ انا عايز ارجع بقى فقط. انا عايز ارجع لمثل هذه الاشياء بقى، ابص التفاصيل ليس وقتها الان، انت الان تدرس بدايه، ده كتاب مبتدئ البدايه، وحتى انت هل النقطه في اصل انت بتدرس الاصول ليش؟ عشان تستعين بيها، ده علم من علوم الاله، تستعين به في دراستك للفقه او لغير الفقه. فقد يعني في بعضهم يتعمق في الاصول، يدخل في الاصول والخلافات في الاصول، ثم في الاخر ايه، انت الان بتاخد الخلاصه اللي هي بعد الخلاف، لما يكون الخلاف مستحق انك تدرس فيه في بعض النقاط، زي مثلا مساله الحظر بعد النهي بعد الحظر او الاباحه بعد الحظر، هذه مساله احنا تكلمنا عنها تفصيليا لان هي فيها اقوال وفيها خلافات معينه، هل يرجع لاصلي ام يكون للاباحه، عند جمهور الاصوليين للاباحه كما بينا، لكن الراجح انه يرجع لما كان عليه قبله، فدي مساله قد تحتاج انك انت تفصل فيها انها تفيدك فقهيا. اما مساله مثلا هل الامر للوجوب ام الاستحباب، لا تحتاج انك ترجع لها وتراجع الاقوال، ما هي مؤثره لو كانت خلاف يحتاج انك انت تبحث فيه، الخلاف حد ذاته ضعيف، لكن الخلاف نفسه خلاص مستقر المساله فيه، لكن هو موجود، لكن ليس، لكن مساله مثلا الحظر بعد الاباحه ليه هتعرضنا ليها، ان بعض الفقهاء او اهل العلماء الذي يقول بان الحظر بعد الاباحه بعد النهي ترجع الامر بعد النهي، الامر بعد الحظر، الامر بعد الحظر او بعد النهي، بعضهم قالوا نرجع للإباحة فتلاقيه يعطيك إن الحكم خلاص أصبح مستحب على القاعدة دي، وبعضهم يرجع لما كان عليه فيختلف من الحكم، فإحنا تكلمنا فيها إن لابد تفيدك عند الترجيحات أو عند الأهل، لكن في أشياء خلاص يعني هو لن تجد مسألة من الأصول دي إلا لو رجعت للكتب، يقول لك طائفة قالت كذا وطائفة قالت كذا وطائفة قالت كذا، في مسائل يتعرض لها مسائل لا تحتاج إنك أنت يعني مش هنقول تضيع وقتك ولكن تبحث فيها الا بقى بعد فتره اذا اردت يعني تحتاج يعني. طيب نعم. طب مثلا يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم بدين مسمى فاكتبوه. نعم هذا امر. ده امر الوجوب. صح كده؟ كمل. هبص مثلا على بيت الايه اشوف القراءه اللي اتقالها او مثلا اللي تخرج الامر ده من الوجوب للاباحه، مش الاباحه الاستحباب، او الاستحباب اشوف في اي توقيت، بس في توقيت مثلا اللي هو الدين المباشر ده هل هنا امر كده ولا ما اختلفوا فيه؟ القضية دي فيها خلاف طبعا عند أهل العلم. هل الكتابة للأمر اللي أنت قلت، أنت حررت بعض المسألة الآن، قلت إن الآية تبين إذا تلنتم بدين فاكتبوا، فأمر وعلى القاعدة الأصولية إن الأمر للوجوب يبقى لابد الكتابة شرط في الدين، وبعض أهل العلم قال بذلك، والظاهرية والكتب لم أخطئ الشوكاني الله أعلم من الذين قالوا إن المسألة على الكتاب على الوجوب. إذا وقفت على هذا أصوليا فأنت صحيح محق، ليس عندك شيء. نعم أكمل لك أنا. ولكن جاء آخر قال لك صرف الأمر، فنأمن بعضكم بعضا بالآية التي بعدها، صرف الأمر من الوجوب بهذه الآية، فقالوا إذن هو على الاستحباب. فأنت أديت بمثال صحيح، لو سرت على الأصل. بعضهم لم يصرف هذا الصرف، قال هذه في السفر وظلت في الحضر، فجعل الوجوب الكتابة في الحضر وصرفها فقط في السفر. وبعضهم قال لا، لا على العموم، فجاء الصارف. طيب استخرج الحكم الشرعي وبين نوعه. قال الله تعالى تاني، طيب ماشي معاه. اللي هو من أول هنا؟ كما يطلق المقطع الناس كلامه بيشمل كله، وهو أصول الفقه يدخل فيه، يعني ضبط أصول الفقه يساعدك في العقيدة جدا، وضبط أصول العقيدة يساعدك في أصول الفقه. نعم هو استشهد، هو يستشهد بكل، يأتي بكل فن من الفنون استشهد به، هذه من ساعة العلم طبعا. هو بداية المسألة وبتكلم في مسألة المباح، لماذا أدخله الأصوليون في مسألة الأحكام التكليفية وليس في كلفة، بداية الحديث أراد كما قالوا هو على الغالب، إن دخل معهم على الغالب مع أنه ليس فيه تكاليف. وقالوا يقول ابن تيمية ولهذا لم يجيء في الكتاب والسنة وكلام السلف إطلاق القول عن الإيمان والعمل الصالح أنه تكليف، كما يطلق ذلك كثير متكلم متفقه، وإنما جاء ذكر التكليف في موضع النفي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي وإن من وقع في الأمر تكليف فلا يكلف إلا قدر الوسع، لأنه يسمى جميع الشريعة تكليفا، وأنها غالبها قرة العيون وسرور القلب ذكر الأرواح وكمان. يعني هو يريد يؤيد كلامه بكلام ابن تيمية على أن ليس كل شيء في الشريعة فيه تكليف، لقول الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي وإن وقع في الأمر تكليف فيكلف إلا قدر الوسع، لا أنه يسمى جميع الشريعة تكليفا، يسمي يعني ليس المقصود في هذه الآية بأن كل الشريعة تكليف، فيها تكليف بل فيها على التغليب، يعني يستشهد بإيش؟ لو يكلف الله نفسه إلا وسعها، ليس هذا معناه أن كل الشريعة تكليف، فيها من التكليف وفيها من غير التكليف. فإذا كان الله عز وجل جعل الغالب فيها تكليفات وفيها غير تكليف ومع ذلك سمى كله تكليفا، فهذا يجعلنا بأننا ممكن نقول على الأحكام تكليفية مع أن فيها المباح الذي هو ليس تكليف، إن الله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وليس كل شيء في تكليف، وهذا النفي هذا للعموم. فهو يريد أن يقول ومع أن ليس مع أن هناك أشياء غير مكلف بها المرء، ولكن الله عز وجل قال فيها كلفة أيضا، فلذلك أيضا الأحكام التكليفية يصح أن تدخل فيها المباح مع أنها ليس من التكليف. استشهد بقول ابن تيمية في هذه الآية. كمل عشان لا ينهي هو حقا. لا انا دي ولا ما يفيد السنه لكن هو صراحه اطلاق قول الايمان عمل الصالح انه تكليف، يعني ازاي الايمان عمل الصالح بيكونش تكليف؟ مش هو الايمان عمل الصالح ده نفسه تكليف؟ مش امنوا بالله ورسوله ده طاغوت تكليف. هو مش مقصود انه ينتهي في التكليف ويقولوا انه لهذا لم يجيء الكتاب والسنه وكلام السلف وانه تكليف كما يطلق كما يطلق ذلك من التكليف وانه جاء ذكر التكليف في مواضع النفي. للتكملة للإعلاء هو إيش بيقول فوق؟ فإن كثيرا من الفروض والواجبات فضلا عن المباحات ليست تكاليف ولا مشقات بل هي راحة وهداية ونور، وقد وصف الله تعالى أحكام شرعيه باليسر ونفى عنها الحرج. ومن أصولها أن يعني يريد أن يقول بأن الإيمان وعمل الصالح لم يسميه الله عز وجل تكليف، يعني ليس فيه مشقة لأنه في قدرة المكلف، يعني هو ده تابع لكلامه اللي فوق الذي يقول فإن اللي هو إيش هنا بيقول فإن وصف أوامر الله عز وجل أنه هي بناء تكليف قول مستحدث أول ما استعمله المعتزلة ولا يصح إطلاقه على جميع الأحكام الشرعية. فأراد أن يقول بأن ليست كل الأشياء مع أنها فروض لكن لم تسمى أنها تكليف، ومنها الإيمان والعمل الصالح لم يقول أنه هو تكليف حتى لا يبينه أنه فيه مشقة. هي المقصود رجع لإيش؟ أن التكليف يكون فيه مشقة. فهو يريد أن يقول لا يصح أن تقول على كل الأوامر تكليف، لأن هناك أوامر اللي هي الإيمان والعمل الصالح هذه هي من الأوامر ولكن هي ليس فيها كلفة. مثلا العبادة التفكرية ممكن تقول مثلا هي مش تكليف. الإيش؟ العبادة التفكرية. إيه العبادة التفكرية؟ اللي هو التفكر في خلق الله أو في الكون أو ده مثلا مش تكليف. جبت منين مسمى العبادات التفكرية دي؟ لا أنا صدق المسألة دي يعني منين جبتها؟ مش عليها يعني تقسيم ده عند احد؟ لا لا لا لا اطلاق تقسيم لا مش تقسيم. هو عبادة التفكر عامه، عبادة التفكر احنا بس نحن بتكلم عن سمعت انت عبادة التفكر دي قبل سبته بس عايز اعرف اجيبها منين. اصل دي يعني قراتها في كتب، اصل هي ليها اصول يعني تدخل في عند الصوفيه في اشياء يعني مش مطروقه عند السلف كلمة العبادات التفكرية هذه. مش موجود أصلا. لا يعني مش من كلام السلف في كتب فيها إن شيء عبادة تفكرية. أصلا عند الصوفية لهم إن يقعد ويتفكر ويسرح ويطير. لا لا لا. والمسألة عنده. ما أنا عارف إنك أنت بتعملش كده، أنا بتكلم على المسمى اللفظ نفسه. اللفظ نفسه. لا ما أنا أتكلم. بتكلم هو التفكر في خلق الله مثلا. ماشي هذا. لكن أنا أتكلم العبادة التفكرية دي أصلا هي كلمة عبادة تفكرية. نعم. خلاص خلاص مررها. هل دي برضو تعتبر مش تكليف؟ لا ايش يعني ايش التكليف؟ هو بيقول سيروا في الارض فانظروا مثلا. طيب. بيرى ان ده امر يعني هو بيتكلم من باب ذلك ان النظر هنا امر به الله عز وجل. طيب ما هو تلاقي ما هو ايش؟ طب وبعدين ما جاي كويس وبعدين انت عايز طول ما انت ماشي مامور بقى تقعد تبص كده في اللي حواليك. مش قصدي ايش مقصدك؟ يعني امنوا بالله مثلا. نعم. فده حكم تكليفي. الايمان بالله عز وجل نعم هذا امر. طيب وده مثلا لغير المسلمين مثلا بالفطره او غير مثلا اللي هو نشا مثلا غير نشا اسلاميه مثلا فده يكون في مشقه في التفكير فيه. اي مشقه تقصد؟ فاهم قصدي الاول ولا لا؟ بحاول في المساله الاخرانيه ديت تقصد من غير المسلم. انا مشكلتي ده اذان عايز معلش سؤال بسرعه جدا معلش لو انا مش هقول السؤال ده شكلي خلصت انت؟ لا انت دخلت قصدك انت خلصت ولا لسه؟ طيب ومعلش الحكم الوضعي بعض الناس قالوا ان هو دخل على اساس حكم الاباحه دخل في الاحكام التكليفيه على اساس ان هو ممكن ينقلب في بعض الاحيان الى امر او نهي. طيب. يعني مثلا الميه مثلا استعمال الميه مباح صح كده؟ نعم. لكن في بعض وسيله لوسيله الحكم اخر يعني. ماشي هذه كلها اشياء لا مشاحه في ذلك. انا قصدي ده صحيح يعني؟ جيد احد التفسيرات ولكن هي المساله على الغالب قالوا ان هو الغالب هو دخل معهم باب الغالب يعني واستشهدوا بمسائل كثيره يعني فهي المساله ليست فيها اشكاليه يعني. طب سؤال ثاني معلش كلمه وضع يعني كلمه التكليف جاءت من لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هو دايما يعني الاسماء بيبقوا جايبينها من القران او من السنه. هو مثلا خدوا كلمه التكليف من لا يكلف الله نفسا الا وسعها. كلمه وضع جابوها من ايه او من حديث ولا من اي الوضع احنا قلنا هي علامات وضعها الشارع. انا عارف بس انا بتكلم هو دايما بيبقى مرجحهم ايه او حديث. لا مش شرط هذا مسمى اصطلح عليه وضع وضعها الشارع. نعم طيب مستخرج الحكم الشرعي وبين نوعه قول الله تعالى والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما حكم التكليف. ده ممكن نقول وضعا حكم التكليف من كل واحد. لا واحد يمسك كل واحد يقول بقى بنعمل مساله. طب انت عشان ابتديت الاول حكم التكليف من وجه وحكم وضع من وجه. حكم التكليف بان هو الامر والامر يفيد الوجوب. فين فين بالراحه كده عليا. فاقطعه اقطعه ايديهم. طيب ماشي ده ايش حكم ده ايه؟ ده حكم تكليف. ايه حكم امر يفيد الوجوب ومن ناحيه من ناحيه اخرى لو انظرناها ان ان ان قطع ان السرقه شرط لقطع اليد فيبقى حكم وضع. سبب يبقى اول حاله ان هو حكم تكليفي وجوب بقطع اليد ووضع بان السرقه سبب للقطع صح كده. طيب في حكم تكليفي اخر بس بقى بوصوا شوية. انتوا جبتوا له على الوش كده خلاص. حكم تكليف الوجوب ووضع السبب. فيها حكم تكليفي اخر. اديني فتحت الباب ما قلتش وضع. فيها حكم تكليفي اخر. الايه فيها حكم تكليفي اخر. حكم تكليفي اخر. نعم. التنكيل. التنكيل ده حكم ايه تكليفي؟ ما نقول حكم تكليفي يعني. طب ما الايه قلتها لك. يعني هيكون هو الاحكام التكليفيه ايه كام واحد يعني. ممكن اكذب في مبدا المخالفه. حرمه السرقه. ايوه حرمه السرقه. حرمه السرقه مش دي. طب من اين اتيت بها بقى؟ بال ايوه بالعقاب. احسنت. عرفنا من شده العقاب عرفنا حرمه. يبقى لان الله رتب العقوبه على الفعل فعلمنا بان هنا حكم اخر تكليفي وهو التحريم او حرمه السرقه. يبقى في حكمين هنا تكليفي. قال الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. 100 جلدة. طب قولوا سارق نفسه يعني خلصوهم. طيب يعني ارجع امشي يعني خلاص. حكم شرع من حيث انه امر يفيد الوجوب. اللي هو ايش الامر؟ اجلدوا كل واحد منهما. حكم وضعه انه بان الزنا سبب في الجلد. جيد. حرمة الزنا. تمام. ايوه تمام. نفس الكلام حكم وضعي لان ان ان الزنا الزنا هو سبب الجلد. ما هو قالها دي. تمام. طيب يا ايها الذين امنوا اذا قمتم من الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. طب ما تخلصوني بقى تكليفي ايه ووضعي ايه وايه يعني هنقعد نسحب الكلام منكم ولا مش هتخلصوا في السنه دي كده؟ وايش بقى؟ هو في حكم اسمه امر التكليفي؟ وين؟ الوجوب. وجوب. طب انا هسحب الكلام مش هيتقال لي وجوب ايه والدليل ايه والحكم الوضع ايه ولا احنا نقعد نقول كلمه ونسحب ونقول كلمه ونسحب ومش عارف. طيب حكم التكليفي في الايه ايه؟ وجوب. وجوب ايه؟ وجوب. طب ما تقول وجوب الوضوء. وجوب غسل الاعضاء المنصوص عليها. غسل الوجه. مستفاد منين؟ إيه؟ اريد الحكم والشاهد والدلاله ده لو كان تكليفي والوضعي نفس المساله. يا اتفضل. الحكم الوجوب والدليل بتاعه فاغسله. فاغسله بيت الايه. فاغسله يبقى كده غسل الوجه صح كده. ما فاغسله بعد كده تكمل بتغسله ايه بقى؟ بيت الايات اللي هو الامر مسح غسل الوجه بعد كده اليد المرفق وهي مسح الراس القدمين القدمين الى الكعبين. طيب قلت وجوب ما قلتوش وجوب الوضوء برضه لكن ماشي همشيها. وجه الشاهد الامر فاغسله. نعم. وجه الدلاله انه امر فالامر يدل على وجوب الغسل الاعضاء المنصوص عليها. طيب احسنت جزاك الله خير. قال الله تعالى اقم الصلاه لدلوك الشمس. وجه الشاهد على طول وجه الشاهد. طب الحكم ايه الاول؟ ما هو وجه الشاهد الاول. انا ما اعرفش حاجه انا عايز اسمع منكم الحكم. لا الحكم الاول تقول لي. عند دلوك الشمس. طيب ماشي ده وضع. لا لا لا خلينا في الاول بس الحكم الاول وجوب الصلاه عند دلوك الشمس. الشاهد وجه الدلاله. الشاهد اقم الصلاه. طيب الشاهد ده هو اللفظ اللي تدل على نعم. والدلاله والدلاله انه الدلالة الوجوب مستفاد من الأمر. جاي خلصنا كده التكليف. ماشي. الوضع أيضا أنه دخول وقت الزوال سبب بإقامة صلاة الظهر. نعم هذا حكم وضعي. طيب جيد. قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. اللي هيجيبها كاملة هيبقى عندي ليه عندي مجلد هدية مجلد أي كتاب كاملة. طيب يعني ده حكم تكليفي. ايش هو الحكم التكليفي؟ يفيد ايش يعني؟ يعني الان الايه دي وجوب عدم الزنا فيها حكم فقهي. لما انت بتيجي ترد عليا الان تقول لي الايه دي فيها حكم فقهي وكذا وكيف استخرجته؟ حكم تكليفي هو بس هو فقهي. يعني لو انت عشان تفهمني ان الايه دي الوجوب التكليفي فين فيها؟ ايه الوجوب ومن اين الدلاله او وجه الشاهد والدلاله؟ ولو كان فيها حكم وضعي هتقول لي حكم وضعي كذا وايضا نوعه ايش؟ هو وجوب اللي هو الامتناع من الصلاه ثلاثه اشهر. صلاة ايه؟ انا اقول المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. حرمة الزواج. استنى لا هو لازم يكمل اصلا ضيع منه الكتاب اصلا وهشوف حاجة واحد واحد ابقى اجيبها بس. الحكم اللي هو العدة او عدم الزواج ثلاث حيضات. طيب وجوب لزوم العدة. الحكم كده وجوب لزوم العدة. وجوب ده حكم. حكم ايه؟ وجوب لزوم العدة. من فين اين الشاهد؟ عظيم. فين لا لسه فين بقى منهم من اللي انت قلته ده كله؟ اهو الثلاثه قروء. فين الكلمه اللي فيها الشاهد؟ يتربصن. شفت انا قاعد اسحب منك ازاي؟ انت ما تقوليش من نفسك دي بتتعبني انا بقى دلوقتي. لكن ماشي يتربصن دي ايش؟ ده الشاهد. الدلاله منها ايش؟ امر يفيد الوجوب. امر يفيد الوجوب يتربصن. هو اول حاجه هو امر. انا هشكل عليك مشكله ثانيه بس هي خليها نعدي. ايش طب انت هتتعبه كده. طيب وبعدين يا ريس فعل مضارع يعني ايش؟ استنى بقى يعني ده خبر ولا مش ده خبر؟ مش فعل مضارع يعني ده خبر. والمطلقات يتربصن. طب ده خبر كيف يبقى امر؟ كنت اسالك قصه فتحت له انت الباب وصدمته. خليك بقى فكر فيها قولها لي لغايه ما هو يخلص عشان هو ده خبر انا همشيها له. انت هو يتربصن ده خبر ربنا بيخبر والمطلقات يتربصن فاين جبت الامر منين معانا ده خبر؟ هي مش تبعك دي بس انا خليك ماشي معاك. يعني مش تبعك وجه الدلاله شفت ايش؟ ده الحكم التكليفي. ده الحكم التكليفي. طيب وحكم وضعي ايوه ان هو ان الطلاق مانع للزواج. يعني اديتني مور ورحت خبطتني. اول ما قلت الطلاق فانا قلت الراجل ده كده خلاص دخل رحت قافل عليا مره واحده بعديها. ارجع تاني للطلاق واهدى كده. الطلاق سبب العدة. سبب العدة جماعه غششك وانا ما بحبش اغش. ده من باب التعاون على البر والتقوى. صح انا بقسم المجلد اخد نص ونص. باب التعاون على البر والتقوى. الطلاق ايه بقى؟ لا انا عايز اسمعها تاني مرتبه بس. سبب العده. سبب للعده. احسنت. هذا حكم ايش؟ سبب وجوب العده. سبب وجوب العده. هذا تكليف. موضوع الخبر ده تعمل فيه ايه؟ موضوع الخبر اللي انت فتحته عليه دلوقتي ده والمطلقات يتربصن هذا فعل وده خبر. فين الامر فيه؟ فكره فعلا مرة في سياق سيبها لك. احنا خدناها عشان تبقى فاهم ستو نايمين. خدناها هو الامر في سياق خدناها. خدناها في باب الخبر والانشاء بس انتوا في النوم لسه ما رجعتوش ليها. خدناها في انواع الكلام والخبر والانشاء ومتى يكون الخبر بمعنى الانشاء ومثلنا عليها كثير في القران ان في احيان تاتي ودي كانت منها ان هذا خبر ياتي بمعنى الانشاء فهو اصبح خبر بمعنى الامر. بكثير يعني ايش كثير؟ كان الله عز وجل يخبر بس هو يامرك في هذا الاخبار. هيجي ما بس في السياق هذه بتاتي من الادله وكانت اتكلمنا عنها تاتيكم في المراجعه، بس يعني انا مشيتها دلوقتي عشان هي مش وضعها. طيب جيد. قال الرسول صلى الله عليه وسلم مجرد بعد ما غششك نصها كنت هجيبها بعد ما قالك قلت الطلاق مانع من الزواج. ما عارف ايه الطلاق مانع من الزواج، انا مش قادر افهم يعني مرة تطلع من اتجوزت يعني كده ولا ايه؟ هي الطلاق اصلا شرط في طيب سبب انا اسف وجوب العيد. طيب تاتيك ان شاء الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا. هنا في ايش في الحديث هذا؟ خلاص انت استنى بقى قول لنا. ها قول. طيب لا خلاص خش فيه ندخل. اول حاجه الحكم التكليفي. ايه هو الشاهد الدلاله حكم واضح؟ ايه هو؟ اتفضل. صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. التحريم الصلاة غير وضوء. طب متقلبها ما اسمهاش تحريم الصلاة غير وضوء بقى. وجوب الوضوء. وجوب الوضوء. صح؟ وجوب الوضوء للصلاة. ما هو الأصل فيها إنك إيه؟ يعني ما ينفعش تصلي إلا لما تكون متوضأ، يعني وجوب الصلاة. الوضوء للصلاة. وضوء وجوب الوضوء للصلاة. ايوه نهي التحريم. نعم هو النهي صحيح بالتحريم، بس انت يعني هو دي اقامه كده ولا ايه؟ اه ما فيش حد بيقول لي اتصرفوا مع اقامه بدري. احنا بس ربع تقريبا ولسه هيجي يساري. صلي انت عشان لا مش موجود. طيب ما هو النهي للتحريم واستفاد منه خلاص انا همشي معك، يعني ان انت لو تريد تقول ان هو الصحيح ان استفدنا منه وجوب الوضوء للصلاه او تحريم الصلاه بدون وضوء. نعم. طب كيف؟ نعم. لا يقبل. رتب عدم القبول والصحه. نعم. اذا صلى محدثا. جيد. جيد. هو يقصد التحريم حكم تكليفي. نعم. ويفيد ايضا ان الوضوء شرط في صحه الصلاه. يفيد ان الوضوء شرط في صحه الصلاه. طيب ده حكم ايش؟ ده حكم وضعي. انا غششتها لك ان الوضوء حكم في صحه الصلاه حكم وضعي. جالك في الدليل اهو مره هنا ومره هنا. طب ليش هو حكم وضعي ايضا؟ شرط. السبب من شرط. لأن لما نفى القبول والصحة دل ذلك على فقد شيء فدل على الاشتراط. لما نفى القبول والصحة على هذا الشيء فدل على أن هذا الشيء شرط. طيب حاول ندخل لكل السمع. هو فيها برضو حكم آخر وضعي هنا برضو؟ اه بوصل. ايش السبب بقى؟ عدم الوضوء سبب لا الاحداث سبب الوضوء. احسنت. الحدث مش الحدث سبب لوجوب الصلاه لوجوب الوضوء. حدث سبب انه علق الوضوء على هذا الحدث فده ايضا حكم وضعي. طيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لقاتل ميراث. ليس لقاتل ميراث ده وضعي. ايش وضعي؟ حكم تكليف هنا منع الارث. سبب ولا منع؟ منع. مضبوط معانا. قتل منع الارث. منع الارث هذا ده الوضعي. مفيش تكليفي في الموضوع؟ في تكليف. هتخسر الكتاب. ايش التكليفي طيب؟ ان هو النهي عن ميراث القاتل. حرمة ميراث القاتل. حرمة توريث القاتل. هذا حكم تكليفي؟ طيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بس شغلنا الشاهد بس هنا يبقى نتقال عليه ايه بقى؟ نفي الاستحقاق للميراث، ليس لقاتل ميراث. ليس نفي. قيل